شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لنعمة الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس أمة رسول الله وخليل الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن ينير بصائرنا وأن يلهمنا رشدنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يختم لنا بالصالحات، وأسأله عز وجل أن لا يهتك لنا سترا وأن لا يفضح لنا عورة، لا في هذه الدنيا ولا يوم العرض الأكبر على الله. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة، فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الأكارم، أيها الأفاضل، كتاب ربنا سبحانه وتعالى هو الحق وهو الهدى، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره زجه في قفاه وألقاه في نار جهنم. وأهل الإيمان وأهل الإسلام ميزتهم أنهم يهتدون بهدى القرآن، وأنهم يعملون وفق ما جاء في القرآن، وأنهم يدعون ويتركون ما نهاهم عنه كتاب ربهم سبحانه وتعالى، يحبون تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، ويتدبرون آياته ويتفكرون في معانيها، وتنقاد جوارحهم وتخضع قلوبهم لكلمات ربهم سبحانه وتعالى، لا يجدون في قلوبهم شكا ولا يجدون في نفوسهم ريبة نحو صدق ما في هذا القرآن العظيم، بل قلوبهم متيقنة أن ما فيه إنما هو الحق، وأنه هو الميزان، ميزان الصدق، وأن كل شيء في الدنيا فلا بد أن يوزن بهذا الكتاب العظيم. فكتاب الله سبحانه وتعالى فيه الهدى وفيه الحق وفيه البصيرة، والوقوف مع آيات القرآن أمر رباني لأهل الإسلام كلهم، بل للناس كلهم. فالله سبحانه وتعالى عاتب قريش وقد كانوا كفارا، عاتبهم أنهم لم يتدبروا هذا القرآن، فقال الله عز وجل في كتابه الكريم: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وأخبر أن أعظم غاية لأجلها نزل هذا الكتاب العظيم هو التدبر، فقال سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لذلك الوقوف مع هذا القرآن بالتدبر والتفكر هو المطلب الشرعي الأسمى، وأن القراءة بدون تدبر ينقص وزنها ومقدار أجرها وعظم الانتفاع بها إذا كانت القراءة من القارئ بدون تدبر. وأما إذا كانت القراءة بالتدبر والتفكر الذي ينتج عنه التذكر والخضوع والانقياد، فإن هذه القراءة أجرها عظيم ووزنها ثقيل في ميزان الرب سبحانه وتعالى، وهي القراءة التي تثمر الخشية في القلب، والتي تبني اليقين في العقل، والتي توجد الخضوع في الجوارح، والتي تثمر القشعريرة في الجلد. فإن هذه القراءة التي تثمر مثل هذه الثمار هي التي ينتفع بها الإنسان، وهي التي يريد الله سبحانه وتعالى أن يكون حالنا عندما نقرأ القرآن، أن يكون حالنا بهذه الكيفية. فإذن هذه قضية التدبر والتفكر والتمعن. وقد أشرت في الدرس الماضي إلى كلمة الإمام ابن القيم رحمة الله عليه عندما قال: لقد ثبت عن كثير من السلف قولهم قراءة آية بتدبر أفضل من قراءة ختمة بغير تدبر. فالآية الواحدة يتدبرها الإنسان ويفهم معناها ويفهم مراد الله سبحانه وتعالى منها، ثم يمتلئ قلبه علما وخشوعا وخشية وفهما لهذا المعنى، ثم الخضوع والانقياد والقبول، ثم العزم والإرادة على أن يفعل الإنسان بمقتضى ما أدركه من تلك الآية، ثم العمل وفقها. لا شك أن هذا في الأجر عند الله عز وجل أعظم من أن يقرأ الإنسان المصحف كاملا ولكنه لا يتدبر ولا يتفكر في معانيه. وهذا التدبر أيها الإخوة لا نظن أنه قاصر فقط على أهل العلم، لا، بل هذا واجب على كل مسلم، على كل مسلم. قد يحتاج أهل العلم إلى شيء من التدبر زائد، وهو إدراك الأحكام وفروع الأحكام وخفايا الحكم، فهذا قد نقول يختص بأهل العلم. أما التدبر الذي يوجد في القلب الخشية من الله، ويوجد في القلب العلم بالله سبحانه وتعالى، ويزيد في القلب الإيمان، ويجعل الإنسان يستشعر قيمة الدنيا وقيمة الآخرة، ويدرك قيمة نعمة الهداية نعمة الإسلام، فهذا التدبر الذي يوجد مثل هذه المعاني هذا واجب على كل مسلم. ولا يظن الإنسان أن هذا التدبر هو قاصر على فئة محدودة من الناس وهم العلماء، لا، فإن هذا المفهوم ليس بصحيح. ولذلك كما قلت في الآية السابقة أن الله يعاتب قريش، وقريش عندما عوتبوا بهذا الخطاب كانوا كفارا، فإذا كان الكافر مطالب بأن يتدبر القرآن فكيف بالمسلم؟ كيف بالمسلم؟ الله يقول: أفلا يتدبرون القرآن. وماذا تملك قريش من أداة لتدبر القرآن سوى معرفتها باللغة العربية التي نزل القرآن بلسانها؟ مع ذلك أمروا بالتدبر، فكيف بمسلم قد تربى على الإيمان وآمن بوجود الله عز وجل، وآمن بأن هذا القرآن هو كلام الله، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه مرسل من ربه، وآمن بأن بعد هذه الحياة حياة، وبعد الموت بعث وجزاء، وأن الجزاء مآله إلى جنة أو نار، آمن بذلك كله؟ فالذي آمن بهذا كله أليس حقيق بأن يقرأ القرآن قراءة التدبر والتمعن والتفكر؟ والجواب: بلى والله. إذن المعنى أقول أن قضية التدبر أمر واجب على كل مسلم أن يقرأ كتاب الله عز وجل بالتدبر. نحن في سورة البقرة وما زلنا في صدرها، وإخبار الله سبحانه وتعالى عن كتابه العظيم بأنه كتاب هدى. وسبق الكلام في الدروس الماضية عن الهدى وعن معناه والهدى الذي ارتبط بهذا الكتاب، وأنه هداية الدلالة، وأن الهداية تنقسم إلى قسمين: هداية التوفيق وهداية الدلالة، وأن هداية التوفيق بيد الله عز وجل، وهي إلزام قلب الإنسان قبول الحق، فهذا ليس لأحد إلا لله عز وجل. وأما هداية البيان والإرشاد والدلالة فإن ربنا سبحانه وتعالى جعلها في أصول ثلاثة، والله سبحانه وتعالى هذه الأصول الثلاثة كان كلها أيضا نعمة من الله سبحانه وتعالى، أما أسها وأصلها فهو هذا القرآن العظيم، فالله عز وجل أنزله وجعله كتاب هدى، فقال كما في صدر سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وثانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك مدة حياته بقوله وفعله وإقراره، فكل ذلك هدى للناس كلهم. وبعد مماته صلى الله عليه وسلم فالهداية مرتبطة بسنته وسيرته عليه الصلاة والسلام. وثالث أصول هداية الدلالة هذه الكعبة الشريفة، هذا البيت المعظم الذي يفد الناس إليه من كل فج عميق، يأتون هنا ليؤدون عبادات لا يؤدونها إلا في هذا المكان، فالطواف لا يجوز للمسلم أن يطوف بمكان وببيت تعبدا لله إلا حول هذا البيت، ولا يجوز للمسلم أن يقبل حجرا وأن يمسحه تعبدا لله عز وجل إلا هنا في هذا البيت. وهذا البيت عنده وحوله وبجواره مناسك الحج، الركن الخامس من أركان الإسلام، وكذلك العمرة، هذا النسك، فإنما هذه الأنساك لا تؤدى إلا في هذا المكان عند بيت الله الحرام. فإذا هذه أصول هداية الدلالة التي جعلها الله سبحانه وتعالى للناس، وهي معالم. ولذلك لما كانت هذه أصول لهداية الدلالة فإن الله سبحانه وتعالى ضمن حفظها وبقاءها، فلذلك قال ربنا سبحانه وتعالى عن هذا القرآن العظيم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهو الأصل لهداية الدلالة هذا القرآن، والله سبحانه وتعالى تكفل بحفظه، وأنه أبدا لا يمكن أن يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأن هذا الكتاب كما قلنا محفوظ. ومن اللطائف التي أشرنا إليها في الدرس الماضي أن من معالم الحفظ أن هناك نسخة بعيدة عن لمس أيادي البشر، قريبة منهم بالنسبة لهم في الدنيا، وهي تلك النسخة التي تلقاها الملائكة البررة ووضعت في بيت العزة في السماء الدنيا، نسخة كاملة من هذا القرآن، إشعار للناس بأن هذا القرآن محفوظ، وأن هناك نسخة في أقرب سماء لكم إلى الأرض محفوظ فيها نسخة كاملة لهذا القرآن العظيم، وهو أيضا محفوظ في صدور الرجال، وهو محفوظ أيضا في السطور، فإن هذا من الحفظ الذي تكفل الله عز وجل به للقرآن. وحفظ الله عز وجل سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهيئ العلماء فذبوا عن هذه السنة انتحال المنتحلين وإبطال المبطلين، فدافعوا عن هذه السنة ونقوا الثابت من غير الثابت. وأما هذا البيت فإن الله سبحانه وتعالى أظهر معجزته وآيته في هذا البيت المحفوظ الذي بني منذ آلاف السنين، ومع ذلك محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى، تنشأ دور وتهدم ويبقى هذا البيت، وتشيد أبنية وتزخرف ويقوى أساسها، ويبقى هذا البيت بهذا البناء محفوظ بحفظ الله عز وجل، لا يمكن أن يسقط إلا حين أن يشاء الله بنهاية هذه الدنيا، لأن بقاء هذا البيت إعلام ببقاء الحياة للناس، وسقوط هذا البنيان إعلام بأن الحياة قد انتهت للناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت. فما بقي الحجاج والعمار وما بقي المصلون يصلون نحو هذه القبلة ويطوفون في هذا المكان فهذا البيت باقي، فإذا انقطع من يقول لبيك اللهم لبيك، وإذا انقطع من يكبر باتجاه هذه القبلة ويركع ساجدا لله عز وجل، وإذا انقطع من يطوف بهذا المكان فعندها يسقط بناء هذا البيت، وإذا سقط بناء هذا البيت فلا حياة ولا بقاء للحياة للناس على ظهر هذه الأرض. هذه أصول الهداية التي وضعها الله سبحانه وتعالى للناس، والقرآن نزل هنا، والنبي صلى الله عليه وسلم ولد وبعث هنا، وبيت الله الحرام هنا، فاجتمعت هذه الأصول الثلاثة في هذا المكان المقدس، وفي هذا الوادي المطهر، وفي هذه الأرض المحبوبة عند رب العالمين. فرسولنا صلى الله عليه وسلم قال: والله إنك لأحب أرض الله إلى الله وأحب البلاد إليه. فإذن هذه الأرض المقدسة وهذا البيت وهذا القرآن نزل في هذا المكان، وهنا دار أول مرحلة للدعوة إلى الإسلام، دار بها نبي الإسلام وهو يقرأ آيات القرآن بجوار بيت الله الحرام الذي جعله الله سبحانه وتعالى هدى للعالمين. فانقسم الناس في هذا الوادي ابتداء إلى قسمين: إلى فريق صدق وآمن وأدرك أن هذا حق وقبله وأعلن إيمانه وتحمل في طريق هذا القبول ما تحمل من الأذى والبلاء، وصبر وجالدوا ودافعوا عن دينهم وحاولوا وبذلوا جهدهم أن يظهروا شعائر هذا الدين في هذا الوادي عند بيت الله الحرام. ثم بعد مرحلة من الدعوة، ولما كانت الأغلبية في هذا الوادي لم تقبل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، أذن الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يعرض دعوته على القبائل، فخرج صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ودعاهم إلى الإسلام، ثم كان يتحين الوفود التي تفد إلى مكة ويعرض عليهم الإسلام، ويعرض عليهم أن يؤووه وأن ينصروه حتى يبلغ رسالة الله سبحانه وتعالى. وهيأ الله عز وجل له الأنصار من أهل المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، قبلوا دعوته وصدقوا برسالته واستعدوا لمناصرته وحمايته إذا ما جاء إليهم. وبعد 13 سنة أذن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بالهجرة، وهاجر إلى المدينة النبوية، والدعوة قضى وقدر ربنا سبحانه وتعالى أنه لا بد من الابتلاء والامتحان الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، والذي بعث رسوله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يبلغ قريشا، قال عليه الصلاة والسلام: قلت يا ربي إذن يثلغ رأسي حتى يدعوه خبزة، قال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. فما كان منه صلى الله عليه وسلم إذ وقد تحمل هذه المسؤولية إلا أن يقف هنا على الصفا وينادي في قريش ويدعوهم إلى الإسلام ويصبر على ما أصابه من البلاء. فهنا وضع فرث الناقة على ظهره الشريف، وهنا وضع الشوك في طريقه، وهنا وضع القذى في طعامه، فصبر عليه الصلاة والسلام ودعا، وكانت ثمرة تلك الدعوة المباركة ذاك الجيل والرعيل الذين أعلن الله سبحانه وتعالى رضاه عنهم ورفع من مكانتهم وأعلى من درجتهم، يتقدمهم صديق الأمة وفاروقها، يتقدمهم الصديق أبو بكر رضي الله عنه وفاروق الأمة عمر رضي الله عنه وذو النورين عثمان وأمير المؤمنين علي رضي الله عنه، في بقية العشرة الذين هم الخيرة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة المباركة، وكلهم مكيون آمنوا، وكلهم ممن سبق في الإسلام واستجاب للدعوة في أول مراحلها رضوان الله عليهم، فكان السبق مع الصدق، وكانت القوة في العزم والعزيمة، وكان الخضوع والانقياد لأمر الله عز وجل رفع من أقدارهم فكانوا هم أيضا منارات هدى للناس إلى يوم القيامة رضوان الله عليهم وأرضاهم. القرآن كتاب الهدى كما قلت، في هذا الوادي انقسم الناس أمامه إلى قسمين، مؤمن وكافر. فكان أهل الإيمان الذين استجابوا لهذا الهدى وصدقوا، وأهل الكفر الذين رفضوا هذا الهدى ولم يقبلوا. وعندما انتقل إلى المدينة انضاف عدو ثالث، وأصبح الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. فبعد أن كانوا كفاراً ومؤمنين أصبحت القسمة إلى مؤمنين وكفار ومنافقين. فأهل الإيمان هم الذين آمنوا بقلوبهم وآمنوا بألسنتهم وآمنوا بجوارحهم، وأهل الكفر كفروا بقلوبهم وكفروا بألسنتهم وكفروا بجوارحهم، وأهل النفاق كفروا بقلوبهم وآمنوا بألسنتهم وخلطت جوارحهم شيئا من أعمال أهل الإيمان وشيئا من أعمال أهل الكفر. إذن هم جمعوا بين الصفتين، فكانوا أخبث الفئتين، فهم أشد سوءا من الكفار. فالله سبحانه وتعالى في صدر سورة البقرة يخبر بالنسبة للهدى أن الناس انقسموا إلى هذه الأقسام الثلاثة. طبعا في مكة لم يكن فيها نفاق، وذلك لأن أهل الكفر كانوا أكثر، وكانت السلطة لأهل الكفر، وأهل الإيمان كانوا أقل وكانوا أضعف. فلذلك كان لم يكن في مكة نفاق. فعندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهاجر الصحابة وأسلم الأنصار وأصبح ليس هناك بيت من بيوت أهل المدينة إلا ودخله الإسلام، وأصبح أهل الإسلام كثرة في المدينة النبوية بخلاف المجتمع المكي، فثم خصوصا بعد غزوة بدر التي نصر الله عز وجل فيها المؤمنين وأصبح للمؤمنين مكانة وقوة، وأصبحوا يمثلون يعني قوة يحسب لها حسابها. فعندها بدأت بذرة النفاق تنشأ، ونحن نعلم أن المدينة كان يسكنها الأوس والخزرج من قبائل العرب، وكان يجاورهم فيها اليهود، وهم ثلاث قبائل اليهود: بنو قينقاع وبنو قريظة وبنو النضير. وكان بنو قينقاع أحلاف حلفاء للخزرج، وكان بنو النضير وبنو قريظة حلفاء للأوس. فعندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان بعض هؤلاء الكبراء من قبيلتي الأوس والخزرج كعبد الله بن أبي بن سلول والجد بن قيس من الكبراء الذين كان كل منهم يترقب أن يصدر رئيسا في قومه وأن يتوج، وشعروا أن قدوم النبي صلى الله عليه وسلم قد سلبهم هذا الشرف، وأنه كأنه حرمهم من هذا الأمر. فلذلك وجدوا في نفوسهم ولم يعلنوا إسلامهم أول الأمر، وبقوا على ما هم عليه. وكذلك اليهود، فبعد غزوة بدر أدركوا أن الأمر قد توجه وأن الإسلام ينتقل من قوة إلى قوة وتتسع دائرته ويكثر أتباعه ويقوى هؤلاء الأتباع لهذا الدين العظيم. فوجدوا أنه ما من مفر بالنسبة لهم إلا أن يدخلوا في هذا الدين بظواهرهم لا بقلوبهم لا بقناعة من أعماق قلوبهم، ولكن إنما دخلوه لأجل أن يحافظوا على مصالحهم الدنيوية، ولأجل أن يكيدوا لهذا الدين من داخله، فأعلنوا الإيمان بألسنتهم وانطوت قلوبهم على الكفر وعلى الخداع وعلى الغدر، فدخلوا في الإسلام بهذه الكيفية. فالله عز وجل أخبر عن الفئة الأولى بآيتين وصفها: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، وأخبر عن الكفار بأربع آيات، وأخبر عن المنافقين وعن أوصافهم بثلاثة عشر آية، لأن هذه الفئة بهذا الوصف الذي ذكر خطرهم عظيم على الإسلام والمسلمين، فإن من يعلن كفره تعلم أن هذا عدوك وخصمك فتحتاط له، ولكن من يظهر الإيمان ويبطن الكفر فهذا يجعله باق معه ويعيش بين المسلمين ويطلع على أمور ضعفهم وأحوالهم، لذلك ضرره أبلغ وأخطر على المسلمين من أهل الكفر. لما كان الأمر بهذه الكيفية فإن الله سبحانه وتعالى بيّن وفصّل حال هذا الخصم وهذا العدو، لأن ربنا سبحانه وتعالى وهو أعدل العادلين وهو أرحم الراحمين جل جلاله، وقد أخبر في كتابه: ليهلك من هلك، ليحيى من حي عن بينة، وليهلك من هلك عن بينة، وليحيى من حي عن بينة، حتى أن من يهلك يكون هلاكه على أمر بين واضح لا خفاء فيه، وأن من ينجو ينجو على طريق واضح لا خفاء فيه. فلذلك أخبر الله سبحانه وتعالى عن هذا العدو. وسورة البقرة من أول السور نزولا في المدينة النبوية، من أول السور نزولا في الفترة النبوية بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها، فأخبر الله سبحانه وتعالى عن هذا الخصم، فقال الله عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. تكلمنا عن النفاق وتعريفه الدرس الماضي، وعن الدوافع وعن أقسام المنافقين، وأن النفاق منه نفاق اعتقادي ومنه نفاق عملي. والنفاق الاعتقادي هو إبطال الكفر وإعلان الإسلام، وصاحبه مخلد في نار جهنم، بل هو في الدرك الأسفل من النار، فهذا النفاق الاعتقادي. والقسم الثاني النفاق العملي، النفاق العملي، وفسر بالرياء، وهو أن الإنسان يعمل عملا ويقصد بذلك العمل مراءة الناس، مراءة الناس. فالله سبحانه وتعالى يقول: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. الفريق الأول الله سبحانه وتعالى وصفهم بماذا؟ بالمتقين. والفريق الثاني وصفهم الله عز وجل بماذا؟ بالكافرين. إن الذين كفروا، هنا قال: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين أما الفريق الثالث قال الله عز وجل عنهم ومن الناس، فلماذا لم يوصفوا؟ لأنهم مذبذبين، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كالعنز الحائر بين غنمين، ما تدري هل تذهب إلى هؤلاء أم تذهب إلى هؤلاء. وكما ورد في الحديث كمثل رجل دخل في النهر تبع المسلمين وهم يقطعون نهرا، فتبعه وبينما هو في وسط النهر ناداه أهل الكفر من خلفه فتوقف، لأنه صار مع المؤمنين ولا أنه رجع إلى الكافرين فصار مثلهم، فوقف في الوسط حتى داهمه السيل فأغرقه أهله. إذن هذا التذبذب باعتبار أنهم لم يكونوا واضحين ولم يكونوا صادقين لا في الكفر ولا في الإيمان، فلذلك جاء الإخبار عنهم بدون وصف ومن الناس. ومن للتبعير، طبعا المنافقين لأجل هذا الخفاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه الله سبحانه وتعالى بأوصافه، فكان عليه الصلاة والسلام يعرفهم في لحن القول بموجب الأوصاف التي ذكرها الله عز وجل عنهم. وأيضا الله سبحانه وتعالى أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم عن أسماء بعض المنافقين. إذن لم يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسماء كل المنافقين، ولم يكن أيضا جاهلا بأسماء كل المنافقين، فإذن منهم فريق أعلم الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأسمائه، ومنهم فريق يعرفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال أقوالهم وأعمالهم. وهذا نجد هذا المعنى وهذا المفهوم إذا قرأنا قول الله سبحانه وتعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلم. إذن هو لا يعلم كل أسمائه، وأعلمه الله ببعض أسمائه، ويعرف بعضهم كما قلت بأقوالهم وأعمالهم. وأيضا دليل ذلك قول ربنا سبحانه وتعالى ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول، ولتعرفنهم في لحن القول. إذن بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أخبر عن وصف هذا الفريق وهذا العدو بصفات تجعل أهل الإيمان يعرفونهم ويدركون هذا العدو من خلال هذه الصفات. والوقوف مع هذه الصفات أيها الإخوة ومع هذه الآيات، أول ما ينبغي أن نتنبه له أن الإنسان ليس معصوما، فكما أن الإنسان المسلم يقرأ كتاب ربه ويقف عند صفات أهل الإيمان لينقاد لها، ويقرأ صفات أهل الإيمان ليعمل وفق تلك الأوامر المطلوبة ويتجنب النواهي التي نهي عنها أهل الإيمان، فإذا ما جاء وصف أهل الكفر أو جاء وصف أهل النفاق فما هو المطلوب من هذا المؤمن؟ المطلوب أولا أن يختبر نفسه وأن يطمئن بأنه ليس موصوف بصفاته. هذه أول فائدة، خاصة بالنسبة للمنافقين. والله عز وجل في 3 آيات هنا في صدر سورة البقرة ويصف المنافقين 3 آيات يذكر في خاتمتها أن هؤلاء القوم يفعلون ذلك ماذا؟ وهم لا يشعرون. مرتين وهم لا يشعرون، ومرة وهم لا يعلمون. ولذلك قال بعض السلف: ليحذر أحدكم أن يكون يهودياً أو نصرانياً وهو لا يدري. فإذن من أعظم الفوائد عندما نقف مع هذه الصفات وهو أن الإنسان يزن نفسه ويراجع نفسه ويعرض نفسه على هذا الميزان. وقد سبق وقلنا إذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخافون على أنفسهم النفاق، فما بالنا نحن؟ إذا قال ابن أبي مليكة الإمام التابعي المفسر، يقول: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل واحد منهم يخاف على نفسه من النفاق، يخاف على نفسه النفاق أن يكون منافقا، فكيف بنا نحن؟ وعمر رضي الله عنه الفاروق، فاروق الأمة، كان يخاف النفاق على نفسه. ومر معنا الحديث، لذلك كان عمر رضي الله عنه إذا مات الرجل في المدينة وكان حذيفة موجود رضي الله عنه، وحذيفة صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينظر عمر إذا تخلف حذيفة عن الصلاة على تلك الجنازة فعمر لا يصلي عليها. وورد ثبت أنه دخل إلى المسجد وكان حذيفة جالس في المسجد، فقال: يا حذيفة، إن فلانا مات، يعلمه حتى تقوم لتصلي عليه. ثم خرج من المسجد حتى إذا ما وصل إلى باب المسجد التفت، فإذا حذيفة جالس في مكانه ما تحرك، فرجع إليه وجلس عنده وقال: يا حذيفة، أنشدك الله، هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم منه؟ هل أخبرك أن عمر من المنافقين؟ ويقول: أنشدك الله أن تخبرني. قال رضي الله عنه: لا، ولا أزكي أحدا بعد. قال: فرأيت عينا عمر قد جادتا، بكى عمر فرحا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكره أنه من المنافقين. إذن الثمرة عندما نقرأ هذه الآيات أن الإنسان يزن نفسه على هذه الأوصاف ويرى، خاصة والذي يجعل الإنسان سبحان الله عظيم يعني يكون جادا عندما يزن نفسه على هذه الصفات، عندما يقرأ قول الله عز وجل: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، ويقرأ قول الله عز وجل: هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، كانت تعمل في هذه الدنيا وتنصب بما ظاهره الطاعة. ثم ماذا يقول ربنا عز وجل؟ تصلى نارا حامية. فإذا وقف الإنسان مع ذلك، إذن ما يأخذ هذا الأمر إلا بمأخذ الجد، ولا يأخذه بالهزل أبدا. فإذا عندما يسمع صفات هذه الفئة، إذا من الفوائد والثمرات المهمة وهو أنه يزن نفسه لكي يرى أين هو، فإن وجد أن الله أكرمه وأبعده عن هذه الصفات حمد الله حمدا عظيما وشكره شكرا كبيرا وسجد لله سبحانه وتعالى حمدا وشكرا وطلب منه أن يثبته على الهدى والحق. وإن وجد أن فيه شبها بهم أصابه القلق والخوف، ثم المبادرة إلى ماذا؟ إلى التوبة والندم ثم ماذا؟ العزم والجد بالتغيير والإصلاح، ثم ماذا؟ المحاسبة المستمرة والطمأنينة أنه غير ما كان فيه من صفات أهل النفاق. إذن هذه الثمرة الأولى، أن الإنسان يزن نفسه ويتفحص هذه النفس ويطمئن على الهدى الذي أكرمه الله عز وجل به، وهي هداية الإسلام. الفائدة الثانية أنه يعرف من حوله، فإن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب وبين هذه الأوصاف لماذا؟ قال ولتستبين سبيل المجرمين، ليعرف أهل الإجرام فيحذرهم أهل الإيمان ويتفطنوا لهم ويتنبهوا لكيدهم ومكرهم ولا يقعوا في خداعهم، وليعلموا أنهم أعداء وليسوا بأصدقاء. إذن هذه فائدة عظيمة، ولتستبين سبيل المجرمين. الفائدة الثالثة، وهو حتى يقوم هذا المؤمن بالحق لهؤلاء الناس، وهو مناصحتهم وتعليمهم وتذكيرهم ودعوتهم. فإذن هذه فائدة ثالثة، وهو كيف يدعو هؤلاء الناس ويعلم بعد أن تفطن إلى صفاتهم، يعلم أين موطن الخلل وكيف يكون العلاج بالنسبة لهم. إذن الوقوف مع هذه الصفات لإدراك مثل هذا الأمر العظيم. إذن نحن نريد أن نطمئن على إيماننا، والإنسان ليس له في الحياة إلا مرحلة واحدة ومرة واحدة تعيش للعمل، ثم بعد ذلك ماذا؟ جزاء وحساب، وليس هناك فرصة أخرى. فإن أهل الكفر وأهل النفاق يتمنى هؤلاء بأن يعودوا إلى الدنيا، ماذا يقال لهم؟ كلا، اخسأوا فيها ولا تكلموا، لا يمكن أن يعودوا إلى الدنيا مرة أخرى، ولا تعاد الفرصة مرة ثانية. فإذا كانت هي فرصة واحدة، إذن لا ينبغي أبدا أن الإنسان يعلم أن هناك فئة تدخل في هذا الصنف من العداوة والعناد، ثم هي قد لا تشعر ولا تعلم، ثم لا يراجع نفسه ولا يحاسب نفسه، ويعلم أن فئة تهدم الإسلام وتكيد للإسلام وهي تعيش بين المسلمين، ثم لا يعرف صفاتهم ليعرف من هم ويحذرهم ويحذر منهم ويبين ضررهم ويرد كيدهم ويكبت عداوتهم، ويخذلون ولا ينصرون. إذن كل هذه الأمور لا يمكن أن تعلم إلا بماذا؟ إلا بالوقوف على صفاتهم والوقوف على ما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه. فإذن يقول الرب سبحانه وتعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. إذن قلنا من الناس بعض ما وصفهم لأنهم مذبذبين بين فريقين، والنفاق بهذا المصطلح هو مصطلح شرعي، النفاق مصطلح شرعي، أي مصطلح استخدمته شريعة الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل أخبر عن المنافقين في عدد من السور، ونزلت فيهم سورة خاصة بهم سميت باسمهم سورة المنافقون. يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، ذكر أن إعلانهم للدخول في هذا الدين أخبر عن أمرين عظيمين، الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، باعتبار أن الإيمان بالله سبحانه وتعالى هو الأساس الأعظم الأكبر الذي يدخل الإنسان في دائرة أهل الإسلام، والإيمان باليوم الآخر باعتبار أنه أيضا أساس في دخول الإنسان في دائرة أهل الإسلام، وهو الدافع للعمل، إذا استشعر الإنسان أن بعد هذه الحياة حياة، وأن بعد هذه الحياة وبعد هذه الأعمال جزاء وسؤال، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. فإذا آمن الإنسان باليوم الآخر كان ذلك أعظم دافع له. لماذا؟ لأي شيء؟ أعظم دافع للاستجابة لأمر الله عز وجل. ولما كان السمة الأبرز للكفار، كفار العرب، عدم الإيمان باليوم الآخر، فأخبر أن هؤلاء أعلنوا به. ولما كان السمت الأبرز لليهود عدم التوحيد وإنما هو الشرك، فقالوا عزير ابن الله، فقالوا هؤلاء أعلنوا الإيمان بالله وحده. ولكن هذا الإعلان الذي صدر منهم إنما كان بألسنتهم فقط ولم يكن بقلوبهم. قال ومن الناس من يقول، ولما التقوى، الأساس في التقوى ما هو؟ قول اللسان أم عمل القلب؟ الأساس عمل القلب. فعندما أخبر عن الفئة الأولى وصفهم بماذا؟ وصفهم بالأمر الأساس وهو عمل القلب. قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمن؟ للمتقين. والتقوى أساسها في القلب. فأخبر عن الفئة الأولى بماذا؟ بأعظم أصول هذا الإيمان وهو عمل القلب. وأخبر عن هؤلاء المنافقين بأحد الأركان التي يقوم عليها الإيمان وهو قول اللسان، بمعنى أنهم فاقدين للأصل الأعظم للإيمان وهو عمل القلب. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. إذن أفرد الذكر للإيمان بالله واليوم الآخر الإيمان بالله، لأن المظهر الأبرز لليهود ما هو؟ الإشراك. فكأن هؤلاء أعلنوا أنهم مبرئين عن هذا الشرك بأنهم آمنوا بالله. وأبرز صفة لكفار العرب ما هي؟ الكفر بعدم الإيمان باليوم الآخر. فهؤلاء أعلنوا أنهم آمنوا باليوم الآخر. إذن المخادعة بهذا الإعلان أنهم ليسوا من أهل الكتاب الذين أشركوا، وليسوا من الكفار، كفار العرب الذين كفروا باليوم الآخر، بل هم آمنوا بالله وحده وآمنوا بوجود اليوم الآخر، أعلنوا هذا الأمر. فيقول الله عز وجل وما هم بمؤمنين. ما هم بمؤمنين؟ وما قال؟ وما آمنوا؟ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. ما قال وما آمنوا؟ قال وما هم بمؤمنين. وما الفرق؟ ما هم بمؤمنين بمعنى أنهم بذواتهم ليسوا بمؤمنين، أي أنه أخرجهم من دائرة أهل الإيمان كلية في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل. فإن الجملة الإسمية أبلغ في إثبات الشيء. ما هم بمؤمنين؟ لم يكونوا ولم يحدث عند نزول الآية وما بعد. ما هم بمؤمنين؟ فإذن هذه حقيقته. فإن الله سبحانه وتعالى المطلع على السرائر، وسبحان الله إن أعظم ما يهدي أهل الإيمان للصدق في إيمانهم علمهم بالله جل جلاله، ومن أعظم ما أضل أهل النفاق جهلهم بالله. فإن أهل الإيمان لما كان أساس إيمانهم علمهم بالله وأن الله سبحانه وتعالى عليم له العلم المطلق، فالله يعلم كل شيء كان في القديم، والله سبحانه يعلم كل شيء كائن الآن، والله سبحانه يعلم كل شيء يكون بعد الآن، والله سبحانه يعلم الشيء الذي لا يكون لو كان كيف يكون، له العلم المطلق. الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، الله يعلم السر وأخفى، ما هو السر وما هو أخفى من السر. فمن العلماء من يفسر السر بأنه هو الأمر الذي في صدرك ولم تبح به لأحد. طب ما هو أخفى من السر؟ هو الأمر الذي لم تفكر فيه بعد، يعلم الله أنك سوف تفكر فيه في الغد في مثل هذه الساعة. إن كنت من الأحياء هل تعلم ما هو الأمر الذي سوف يشغل ذهنك، وما هو الذي الطارئ الذي يكون عندك فتفكر فيه؟ أنت لا تعلم هل أنت من تكون من الأحياء أو غير ذلك، والله عز وجل يعلم ذلك. إن كنت من الأحياء في أي شيء سوف تفكر في هذه اللحظة في الغد من مثل هذا اليوم، يعلم السر وأخفى. فأعظم ما يدفع المؤمنين لصدق إيمانهم كمال علمهم بالله جل جلاله، وأكبر ما يخدع المنافقين بنفاقهم جهلهم بالله عز وجل. إذ لو كان علمهم بالله تاما لما فعلوا ما فعلوا، ولما قبلوا أن يكون هذا حاله. إذن الله سبحانه وتعالى أخبر وأعلم بأن هؤلاء الذين تلفظوا بألفاظ الإيمان أن حقيقتهم أنهم ليسوا بمؤمنين. وهذا يعطينا يا إخوة أن الإيمان الأساس فيه أعمال القلوب، ولذلك الإيمان كما يعرفه السلف رضوان الله عليهم أنه اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان. اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان. فهؤلاء فقدوا ماذا؟ فقدوا الاعتقاد بالجنان، فحكم الله عز وجل عليهم بماذا؟ بأنهم ليسوا بمؤمنين. فنفهم فهما واضحا صريحا بينا أن من لم يعتقد الإيمان بقلبه ليس بمؤمن، ولو صلى مع الناس ولو زكى ولو تصدق ولو حج بيت الله، إذا لم يكن مؤمنا بقلبه لا يقبل منه تلك الأعمال كلها. فهؤلاء الذين خدعوا أنفسهم عملوا أعمال المسلمين وما هم بمسلمين، وعملوا أعمال أهل الإيمان وما هم بمؤمنين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.